يقول البعض إنها لا تصح صلاة المرء إذا لم يزيل الشعر الزائد لمدة 40 يوما، فما صحة ذلك؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتقليم الأظافر ونفس الإبط والظاهر أن فيه حلق العانة في كل 40 يوما، لكن ليس فيه أنها لا تصح الصلاة. فالقول بأنها لا تصح الصلاة قول ليس عليه برهان، وهي من أمور الفطرة، أعني تقليم الأظافر وحلق الآنة ونفس الإبط. تفضل، بارك الله.